أي لا يضر الوالد إن لا يضر الوالد الوالد الوالدان بالولد، فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرئ لا تضار بالسكون مع التشديد على نية الوقف، وبه ومع التخفيف على أنه من ضاره يضيره، وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه، وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق، فلا ينبغي أن يضرا به أو أن يتضاررا به بسببه. وعلى الوارث مثل ذلك، عطف على قوله وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن وما بينهما تعليل معترض. والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي، أي تمان المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل الباقي من الأبوين، من قوله عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا. وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، إذ لا نفقة عنده فيما عدا الوالد الولادة. وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقيل عصباته وبه قال أبو زيد، وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين، والتشاور والمشاورة والمشورة والاستخراج الرأي من شرت العسل إذا استخرجته، أو شرت العسل إذا استخرجته، فلا جناح عليهما في ذلك، وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل، وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تسترضعوا المراضع أولادكم، يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه، أي أو واسترضعتها إياه، كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها، فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه، فلا جناح عليكم فيه. وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع، إذا سلمتم أي المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتاءه، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. وقرأ ابن كثير ما آتيتم من أتى إليه إحسانا إذا فعله، وقرئ أوتيتم أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة بالمعروف، صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا. وجواب الشرط محذوف، دل عليه ما قبله، وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع، بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل. واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، حث وتهديد. نعود إلى ما بدأنا به، يقول ربنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الولد من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فكان من ذلك الولد الذي يفتخر الأب بالانتساب إليه، ادعوهم لآبائهم. والمرأة تقول كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وصدري له وثدي له سقاء، إلى غير ذلك. فتجد أن العلاقة قائمة ما بين الأب والأم تجاه ذلك الولد. فالله عز وجل لم يقل للوالدات يا معشر الوالدات أرضعن أولادكم، ما قال هذا الكلام أبدا، بل عبر بصيغة الخبر الجميلة جدا فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهل هذا خبر أم هذا أمر؟ إذا كان خبر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وجاءت امرأة واحدة ولم ترضع ولدها، معنى ذلك كذبت خبر الله، وخبر الله هو الصادق المصدوق والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا ما بقي عندنا إلا الأمر، كأن الله عز وجل يقول: يا معشر الوالدات أرضعن أولادكم. ولكن إنما جاء بلطف عظيم يعلمنا ربنا عز وجل أسلوب الخطاب، أسلوب الأدب، أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. ألا ترى لو كنت مع أصدقائك وتريد مثلا أن تحضر طعاما، ما تقول لواحد أنت مثلا أحضر كذا أحضر، لا، ماذا تقول؟ فلان يأتي بكذا وكذا، وفلان يأتي بكذا وكذا، فكأنك تقول: إيتي بكذا وإيتي بكذا. وهنا ربنا عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن. إذن هذا أمر من الله عز وجل جاء على صورة الخبر، أمر عبر عنه بالخبر. لماذا؟ للمبالغة، أيضا للندب، من أجل أن نرى أن أغلب الأمهات يرضعن أولادهن. ولذلك في هذا الأمر عندما تسمع المرأة هذا الخبر من الله عز وجل، وهذا الأمر من الله عز وجل، فتقوم ممتثلة لأمر الله عز وجل غاية الامتثال. فسواء كان واجبا أو كان مسنونا، كيفما كان في حقها عند ذلك تقوم للإرضاع دون أن تسأل عن ذلك الطريق. وربنا عندما قال: والوالدات يرضعن أولادهن، المهم أن يرتضع الولد، ارتضع الولد من مرضعته، أو ارتضع من الأم، أو استؤجر له، أو كانت أمه عند أبيه، أو كانت مطلقة، أو كان أبوه قد فارق الحياة، كل ذلك يبقى الإرضاع بالنسبة للأم. وهذا ما شجع عليه الإسلام وشجع عليه القرآن، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحول عند الله 12 شهرا، معنى ذلك ترضع المرأة ولدها 24 شهرا، هذا لغاية التمام، لأن الله وضح ذلك قل قليلا تم منه تم الحولان، وبعد ذلك يعني ربما جاء ببعض الأيام فوقها، هذا مما يتسامح فيه. ولكن هنالك حكم يتعلق في هذه المسألة: متى يثبت التحريم بالنسبة للرضاع؟ متى نقول هذا الولد عند إمامنا الشافعي صار ابنا لهذه المرضعة، وصار أبوه أبا لأنه هو صاحب اللبن، وهكذا يسري من الرضاع ما يسري من النسب. فوالد صاحب اللبن جد في الرضاع، وأم صاحب اللبن جد في الرضاع، وأخت صاحب اللبن عم في الرضاع، وأخو صاحب اللبن عم في الرضاع، وهكذا تجري، وأولاد صاحب اللبن إخوة في الرضاع، وهكذا. هذا الأمر بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا كان ضمن حولين، أما إذا تجاوز الحولين عند ذلك لا يؤثر الإرضاع، لأن الأصل في ضمن الحولين اللبن هو الذي يفتق الأمعاء، هو الذي يكون الولد، هو الذي حرمه الله عز وجل، فجعل أن من أرضع صارت أما له، وذلك عندما يرتضع منها 5 رضعات. لا يشترط كونهن مشبعات، والرضعة إنما تكون بالمقدار العرفي، وهو أن المرأة تأتي إلى الولد فتضعه على ثديها، يكون باكيا فيسكت ويشرب ما شاء الله، ثم بعد ذلك ولو لم يشبع ماذا يفعل؟ ينام، يترك الثدي وينام، أو يترك الثدي ويلعب يعني بأصوات معينة يخرجها، هذه تسمى رضعة. فإذا عاد مرة ثانية تسمى رضعة ثانية. أما إذا شعرت الأم بأنه لم يشبع من تناول الرضعة الأولى فحولته من الثدي الأيمن إلى الثدي الأيسر، كل ذلك يسمى برضعة واحدة، وهذا المقياس الذي نريد أن نتكلم عنه ضمن حولين كاملين. ربما هنالك مسائل، من جملة هذه المسائل أنهم قالوا يشترط في المرضعة أن تكون في 5 رضعات على قيد الحياة، وأن تكون من الآدميين. أما إذا كانت ما معنى على قيد الحياة؟ لو ماتت هذه المرضعة وكان الولد يزحف فتناول الرضعة 5 من ثديها وهي قد فارقت الحياة وكان في الثدي لبن، فإن هذه الرضعة ليست محرمة، يشترط أن تكون على قيد الحياة. أيضا يشترط أن تكون آدمية، فلو اشترك أطفال في شراب اللبن من بقرة في السوق مثلا، عند ذلك لا يصبحون أبناء لهذه البقرة. ولو ادعى بعض الناس أنه قد ارتضع من الجن مثلا، كذلك يشترط أن تكون آدمية حية ضمن 2 سنة ضمن حولين قمريين أيضا. وفإذا تم الحولان القمريان الهجريان، هذا عند ذلك من يوم الولادة نعد، يعني مثلا ولدت في الأول من رجب، إلى الأول من رجب 1 سنة، وإلى الأول من رجب في 1 سنة التي بعدها هكذا 1 سنة، وهنا ينتهي الإرضاع. أيضا هذا الحكم يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ولدا صغيرا في حجره، فبال الولد في حجره وكان دون 2 سنة ولم يرتضع إلا لبن أمه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بماء ونضحه، لم يغسل ثوبه لكنه عمم فوق البول بالماء، ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل يجوز للمرأة أن تنقص؟ هذا الأمر ليس بيدها، قد يعني كما أن بعض النساء ربما تراها يعني تعطي من اللبن الكثير حتى ترغب أن ترضع عددا من الأولاد، وربما ترى ثوبها مبتلا من الأعلى إلى الأسفل، وبعض النساء بعد 2 3 4 تجف تماما وليس عندها أي شيء. لكن النصيحة دائما أن تكون المسألة هامة جدا. كان من بعض نصيحة العلماء أن إذا جيء بالولد الصغير يقرأ عليه بعض الآيات عندما يعني يحنك، ويوضع عليه إني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، ويقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وزيادة على ذلك كان بعض العلماء يقرأ على شيء من التمر ذلك فتأكله المرضعة، فإذا أكلته المرضعة نفس التمر الذي حنك بجزء منه قرئ عليه نفس ما يقرأ من الآيات ومن الدعوات المباركات، ويبقى أمام تلك المرضعة، وأثناء الإرضاع تتناول شيئا من هذا التمر. وفيه إشارة من قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، إذن هذا مسألة. النخلة لم تكن عند السيدة مريم إلا جذعا، فهزته فأورقت وحملت ونزل التمر عليها وأكلت منه، وهذا أيضا من إكرام الله سبحانه وتعالى. فعلى المرأة إذا اجتهدت ودعت الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في ذلك الإرضاء. أيضا ينبغي على الأب هنا الذي يأتي بالطعام والشراب أن يقصد بذلك الطعام الحلال المبارك. فرحم الله الجويني وهو شيخ وإمام الحرمين كان يوصي زوجته، والده كان يوصي زوجته دائما بأن لا يقرب أحد من ذلك الولد ولا يرضعه إلا الأم فقط، وكان يسعى دائما إلى بتعب شديد يحصل على مال حلال ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى ولده. وقد مرضت زوجته في يوم من الأيام فرأى أن جارة قد أرضعت ذلك الولد، فأخذ الولد ووضع يده في فيه، فتقيأ الولد وكان يقول: والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجته، يعني يريد أن يفعل شيئا. كبر الجويني وصار إماما مناظرا ما بين المسلمين جميعا، ولذلك كان يناظر أهل الكفر، يناظر العلماء، يناظر في قضايا كثيرة. ومع هذا كان إذا تلكأ وتأخر الجواب على لسانه لحظة فيقول: هذا من أثر تلك الرضعة، يعني التي بقي منها بواقي والتي منعها أبي عندما أراد أن يخرج ذلك اللبن الذي كان في بطني. إذن هذا شيء. قال تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. إتمام الرضاعة طبعا عندنا نفق على الأم، نفق على الولد. أقصى مدة الإرضاع هي عبارة عن حولين، إذا بعدهما لا عبرة بهذا الإرضاع، لا نمنع، ولكن لا بد أن نعلم من المتكفل في ذلك الأمر. قال تعالى: وعلى المولود له. يعني اليوم الولد يخص الأب بالدرجة الأولى، هذا الولد الذي ينتسب إلى الأب، ادعوهم لآبائهم. لذلك انظر ماذا قال هنا ربنا: وعلى المولود له، يعني يولد الولد للوالد وينسب إليه، ولذلك يجب عليه أن يؤمن له من يرضعه، ويؤمن له مؤن هذه المرضعة. ما هي الكلف التي ينبغي؟ طبعا كان العرب كما تعلمون يذهبون بأولادهم إلى البادية ليرتضعوا، كما أخذت حليمة السعدية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يدفع مؤن المرضعة؟ إذن الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهم الإمام الشافعي من ذلك أن المرأة لو طلبت أجرا للإرضاع عند ذلك فجائز هذا عند الإمام الشافعي، أن يدفع الرجل لزوجته سواء كانت عنده أو كانت مطلقة، يعني منه أن يدفع أجرة الإرضاع لها من أجل أن ترضع ولده. بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن ذلك من الواجب عليها، وهو الذي مما تقوم به المرأة بالمعروف، فيجب عليها ما دامت مزوجة، ما دامت معتدة من عدة هذا النكاح، فتبقى ترضع ذلك الولد. بعد ذلك لا سلطة له عليها إذا انتهت عدتها، عدة الطلاق مثلا، فصارت ليست بزوجة، فالعلاقة ربما تصبح مستأجرة بعد ذلك. إذا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ماذا قال ربنا هنا؟ لا تأتي المرأة وتطالب بمطالب كثيرة بالمعروف. ربنا عز وجل قال بالمعروف، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ماذا يكون ما بين الناس؟ وإذا اختلفنا يأتي الحاكم فيفرض شيئا معينا يستطيع هذا الأب أن يوفي به. قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، كل إنسان بيفعل بما يطيق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قسم النفقة بالنسبة للزوجة إلى ثلاثة أقسام: نفقة المعسرين، نفقة المتوسطين، نفقة الموسرين. ولذلك كل إنسان عليه نوع من هذه النفقة. وانظر إلى هذا الأمر الذي أمره الله بعد ذلك: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذا ولد أمانة في أعناقكم أيها الأب أيتها الأم، هذا الولد الذي ينبغي أن تنظروا إليه نظرة رحمة، نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى به عليكم. فلذلك لا يكلف الأب الأم الأم ما لا تطيق، ولا تطلب الأم من الأب ما لا يطيق. كل واحد يسعى في وسعه تماما ألا يضارر الآخر. ولذلك هذا استعطاف من الله تبارك وتعالى حتى يكون هنالك إصلاح للولد وإشفاق عليه، وحتى لا يصاب بالضرر على الإطلاق. فهذه أوامر الله عز وجل، وهذه المبادئ التي وضعها ربنا عز وجل لسعادة البشر. طيب مات الأب ماذا نفعل؟ هكذا تبقى الأم لا أحد يرعاها؟ لا. قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، إذا مات الأب الجد الآن يقوم مقام الأب في النفقة على هذه المرأة بكل شيء من رزق وكسوة وطعام وشراب إلى غير ذلك، هذا بالدرجة الأولى، وهذا ما أوجبه ربنا عز وجل. كذلك إذا ترك الأب مالا فنستطيع أن نأخذ من ذلك المال نمون به تلك المرضعة. فانظر إلى قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام، كل كلامه حكمة. قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ما معنى هذا الكلام؟ كأن كل واحد يسأل ربه سبحانه وتعالى اللهم أدم علي نعمة البصر حتى أموت والبصر في عيني، أعطيني نعمة السمع أموت والسمع في أذني، نعمة العافية أموت والعافية في بدني، نعمة الذوق أموت والذوق. إذن متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي مدة حياتنا كلها، واجعله الوارث. كأن هذه الأعضاء إنما تموت بعد انتقال الروح، معنى ذلك يتمتع الإنسان بما أكرمه الله عز وجل من الحواس طيلة حياته، وتنتهي كأنما تنتهي بالوارث منه، كأنها هي التي ترثه. وهنا عندما وعد الوارث مثل ذلك، متابعة حثيثة من قبل كل وارث لينظر إلى ذلك الولد. هذا الولد يحتاج إلى عناية، هذا الولد يحتاج إلى تربية، هذا الولد يحتاج إلى حنان. في بعض الأمهات، يعني أيام في بعض الناس عندهم غلظة، يعني أعرف امرأة عندما كان هنالك خلاف ما بين الرجل وما بين الزوجة، كل زوجين ممكن أن يكون بينهما خلاف، عندما ولدت يعني أم الزوجة ماذا فعل؟ لم تنظف البنت، يعني بدون غسيل أخذت وألقتها مباشرة عند أبيها. هذا لا يجوز، حتى لا يجوز حتى للغريب، فكيف بالقريب؟ فكيف بالأم؟ تدعي أنها لا تريد أن تتعلق البنت بأمها، وهذا خطأ كبير جدا. وتتعلق الأم ببنتها؟ لا، هذه بنت، هذه ترث وتورث، هذه في علاقة، علاقة الحنان، علاقة الإرضاع، علاقة النفقة، هذه العلاقة العالية جدا. يا أخواني ينبغي أن لا يكون الولد ضائع ما بين الأبوين، هذا يلقيه على أمه وهي تلقيه على أبيه، فيصبح الولد مشردا ويصبح من أهل الطرقات. أين تلك الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا وعلى الوارث مثل ذلك. طيب من الوارث بالدرجة الأولى؟ هل المال يمكن أن يكون ذلك؟ هل يكون ذلك الأب بعد الجد؟ نعم. هل يكون العصابات؟ نعم. إذن كلما ارتفعنا من الممكن أن يكون المسؤول عن ذلك حتى المجتمع بأسره. نعم. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني أرادوا أن يفصلوا ذلك الولد قبل الحولين. بعض الناس يكتفي بسنة، بسنة ونصف، أكثر أقل. نعم. فإذا كان هذا عن رأي مأخوذ من قبل الرجل ومن قبل المرأة لأسباب يعني معينة، ربما لصحة الطفل وأحيانا لصحة الزوجة، أو لسبب وجود مرض من الأمراض، أو وجود مرضعة خارجية إلى غير ذلك، فيقال تقول شرت العسل، معنى ذلك إذا استخرجته، يعني إذا أخذته من طبق ذلك النحل ومن الخلية فهذا، ومعنى ذلك فعلت ذلك الفعل. وهنا استخراج الرأي، ما هذا معنى التشاور؟ استخراج الرأي الحسن بعد التفكير الطويل ما بين الرجل والمرأة. بالدرجة الأولى اجعلوا عنوانا لفعلكما إصلاح الطفل. إصلاح الطفل يبدأ من اختيار أمه، إصلاح الطفل يبدأ من التسمية في لقائه مع أمه، يبدأ من المال الحلال الذي تكتسب منه الأم، يبدأ بالتوجيه، بالرعاية، باستقباله، بالأذان في أذنه، بالإقامة في أذنه الأخرى، بتحنيكه، بختانه، بعقيقته، بتوجيهه، بتربيته، بطعامه، بشرابه، بعقيدته، بكل شيء، بتعويله على الصلاة، بفصله بين إخوته، بضربه على الصلاة إذا لم يصلي والصوم، حتى إذا بلغ كما قال عليه الصلاة والسلام، قال 16 زوجه. لقد زوج سيدنا عمرو بن العاص ولده وكان عمره 13 سنة، أصغر فترة ما بين أب وابن. اليوم صار الولد عندنا كبروا سن المراهقة، صار الولد عندنا يصل إلى درجة معينة، شو صار عمره 30 سنة 40 سنة، ما زال إيه من شهادة إلى شهادة ومن جامعة لجامعة، وإلى متى؟ يا ليتنا ننتفع بهذا العلم، علم ويعاد إلى علم. أين الثقافة؟ أين الصناعة؟ أين الزراعة؟ أين الأعمال التي إذن هذا تأخر إماتي للبشرية. الأصل أن ينظر إلى كل ولد ماذا يكون ميله عند تفكيره، عند الأشياء التي تكون، يوجه هذا الطفل إلى شيء من هذه الحياة، عند ذلك يمكن. شوف الصحابة الكرام، أحدهم يكون قائدا، أنت لا تقرأ في كتب الحديث والله حدثنا خالد بن الوليد، لكن تقرأ في كتب السيرة كلاما طويلا عن خالد بن الوليد وعن فتوحاته. كل إنسان الرب سبحانه وتعالى وضعه في مكان، بينما ترى أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة مثلا، عبد الله بن عمر، هذا للعلم وهذا للحفظ وهذا للجهاد وهذا للسياسة وهذا للعمل وهذا لسفارة تكون بينه وهذا للترجمة وهذا، إذن كل إنسان له عمل. لذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، إذن هنالك ممكن أن تكون اختصاصات. يا بعد ذلك الأمة تقوم، أما أن نترك الأولاد اليوم اسم أولاد أولاد أولاد إلى متى؟ ترى الولد إذا علمته صنعة من الصنائع عند ذلك ربما يقوم بشيء عظيم. أنا لا أقول ضد العلم، ولكن هذا العلم الروتيني ماذا يستفيد أحيانا؟ انظر إلى كثير من الطلاب بعد سنة تقول ماذا قرأت، يهمل كل ما قرأ ولا يبقى معه في ذهنه إلا هذا الشيء الذي يتعلق ببعضه البعض، أفلا نعلمه هذا الشيء؟ ونذر بعد ذلك نجعل الثقافات شيء والعلم شيء آخر. اليوم ربما سنة كاملة يعلم الأطفال يعني في كتب تحت اسم التاريخ والله أشياء ربما تؤثر على عقيدتهم، كان عند الأغريق وكان عند اليونان آلهة، هذا اسمه آلهة الينبوع وآلهة الخير وآلهة، ما هذا الكلام؟ كلام يتنافى مع عقيدتنا، يتنافى مع سلوكنا. انظر كيف ربنا سبحانه وتعالى يراقبنا في كل لحظة من اللحظات، في لحظات أطفالنا ما ترك لحظة من اللحظات، في تربية نفسية تربية إيمانية جوانب كثيرة لا نستطيع أن نهملها، وإذا أهملناها انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقول له أم سلمة عندي أولاد في الزواج، قال أولادك أولادي، ما هذا؟ أولادك أولادي. وعندما جلس عمر بن أبي سلمة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه وكانت يدي تطيش في الصفحة، بأكل من هون وبأكل من هون هكذا بدون ترتيب، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك من اللحظة الأولى، يعلمه كيف يأخذ اللقمة ومن أي مكان وكيف يتلفظ وما هي الآداب. هذا في جلسة واحدة ترى أنك تسمع آداب غير الآداب السلوكية التقليدية، ماذا يفعل هذا الأب؟ ولذلك أنت مراقب من قبل أبنائك في كل عمل من الأعمال. إن الذي يرتكب فاحشة أو يرتكب معصية في البيت أبدا لن تصدق أن نصيحته ستكون فيها، يعني من يخلع أمام أولاده وترى عورته قد يقول اركبتي، لا ولو كانت ركبة، من الركبة إلى السورة عورة، فأنت كيف تضبط أولادك في عوراتهم أمام بعضهم البعض؟ من يدخن في عند ذلك كيف تستطيع أن تمنع ولدك من التدخين؟ من يخالط النساء كيف تمنع ولدك من مخالطة النساء؟ من يأكل الحرام؟ من يغش؟ إلى غير ذلك في تربية سلوكية نحتاجها. إذن هذه أمانات، انظر مسألة الرضاع كيف تكلم عنها الإسلام، حتى عندما تريد أن تفطم هذا الولد فينبغي عليك أن تتشاور مع أمه، هل المصلحة الآن أن نفطم الولد أم لا؟ ولماذا نفطمه؟ ولماذا نستمر في إرضاعه بعد ذلك؟ هل يمكن لنا أن نذهب به إلى المراضع كما كان سابقا؟ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا أي تطلبوا المراضع كما كان سابقا، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذن المرضعة من أجل أن تحسن إلى ولدك ينبغي أن تحسن إليها، تعطيها أجرتها، تكرمها. ولذلك لما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما كانت المراضع تبتعد عنه، حتى أتت حليمة وقد مرت عليه أولا ثم مرت عليه ثانيا فأخذته فوجدت البركة فيما تركت وتمنت ألا ينفصل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. كل أمر يختمه الله عز وجل هام بمسألة تقوى الله، هذا العمل من تقوى الله، لذلك كانت نهاية الآية واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اتقوا الله فيما تعملون، في أولادكم، في إرضاعهم، في زوجاتكم، في الحلال، إذا اتقوا الله، خافوا من الله، اعملوا بأمر الله سبحانه وتعالى وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير. فإذا عملتم غير هذا العمل فضمن هذا الكلام بما تعملون بصير، فإذا كان بصيرا بما تعملون معنى ذلك ورآكم وعلم أنكم تعملون خلاف ما أمركم فإن الله يهددكم بالعذاب، يهددكم بما هددكم به يحثكم تارة على الفعل ويهددكم، إذا فعلتم خير يثيبكم وإن فعلتم شر يعاقبكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ثم بهذا ينتهي الكلام عن الإرضاء. طيب إذا توفيت الرجل ماذا عن المرأة أن تفعل؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بدأ الكلام إذا مات الرجل ما هي العدة، وهل العدة للناس سواء، وهنالك فرق ما بين الحامل وما بين الحائل، ما بين الحرة وما بين الأمة؟ هذا ما سنفصله في الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.